في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فيدخل الجنة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. فمن قالها عند موته عالما بها عاملا بمقتضاها ملتزما ما دلت عليه فإنها تنجيه يوم القيامة، كما في حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آثر وأن حق والجنة حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وفي حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو يبتغي بها وجه الله. إذن فالنبي عرض على أبي طالب قل لا إله إلا الله، وأخبره أنه إن تكلم بها حلت له الشفاعة، لأن الله يقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من إلا لمن أذن له، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا نعم إلا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى. إذن فلا بد من رضا الله عن الشافع، ولا بد من رضا الله عن المشروع له، فالمشروع له لا يشفع فيه الشافع إلا إذا كان موحدا لله مخلصا دينه لله. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما حذره الله من استغفار لأبيه مات أبوه على الضلال ولم ينفعه شفاعة ابنه، لأن الله يقول: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أحاج لك بها عند الله وتكون حجة بأن أشفع لك عند الله بأنك موحد والموحدون يشفع فيهم. فقال له أبو جهل وعبد الله مويه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ ما هي؟ نعم، حقيقة ملة عبد المطلب ما هي؟ نعم نعم، الوثنية، عبادة غير الله مع الله، عدم النطق بلا إله إلا الله، تعطيل معنى لا إله إلا الله، رفض معنى لا إله إلا الله، عدم قبول لا إله إلا الله. لأن المشركين أبوا أن ينطقوا بها، لما قال: يا قوم لو أخبرتكم أن عدو خيلا من وراء هذا الجبل آتي مصدقونه أنا؟ قالوا: نعم، أجربنا عليك من كذب. قال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالعجاب عندهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة ما سواه. ولذا قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فتقول لا إله إلا الله موقنا بها. فأعاد النبي عليه وأعاد عليه. انظر إلى شؤم جلساء السوء وقبح آثارهم وخسة مخالطتهم وما يجلبون على من خالطهم من السوء والفساد والانحراف والضلال. فإن صاحب السوء لا يطمئن نفسه إلا إذا كان شريكه وجليسه يمارس ما يمارسه ويعمل مثل أعماله ويرتكب مثل ما ارتكب، وإلا سئم ومل منه. فأعاد النبي ولكن لله حكمة. قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب، أو قال أبو طالب أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فنعرف من هذا فهم المشركين لحقيقة لا إله إلا الله وإدراكهم لمعناها وحقيقة ما دلت عليه، وهم عباد الأوثان. وكثير من المسلمين ممن ينتسبون إلى الإسلام قد يقول قائلهم لا إله إلا الله، لكن تراه يطوف بقبر الولي ويذبح له وينذر له ويستغيث به ويستجير به ويعظمه، وتعظيمه في قلبه أعظم من تعظيمه لله. هؤلاء يقول لا إله إلا الله لكنهم لم يفهموا المراد منها، وهي لا يكفي فيها مجرد القول، بل لا بد من الفهم لمعناها وحقيقة ما دلت عليه. فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ولكن الله قال له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ودل على أن مجرد العلم بالشيء من غير عمل بلا يكفي، فمعرفة الحق من غير عمل بالحق لا يكفي. إبليس أعرف الناس بربه من حيث علمه بقدرة الله، لكن لما تكبر وأبى ما نفع علمه، ما نفع علمه. والله قال عنه في يوم بدر وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذن فالعلم بالشيء لا يكفي إلا إذا ضم إليه العمل به والتزامه الالتزام التام. فمن انتسب إلى الإسلام وقال أنا مسلم ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل خيرا ويتقرب إلى الجن والطواغيت ويذبح للقبور ويستغيث بهم ويستجير بهم، لم يكن قوله للا إله إلا الله مؤثرا ولم يكن نافعا. فالمهم أن هذا الحديث يعطينا التصور التام عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وموقف أعدائه منه. فهو يدعو إلى لا إله إلا الله، إلى القول باللسان والعمل بالمقتضى والالتزام، وأعداؤه يرفضون القول بها لأنهم لو قالوها لكذبت ما هم عليه وأبطلت ما هم عليه من هذا التعلق بالأوثان وجعلتهم عبادا لله موحدين، وهم يرفضون ذلك. وسبحان من له الحكمة في خلقه. الفوائد المسائل. أثابك الله. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الثالثة وهي المسألة الكبرى تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة لأن من يدعي العلم من جهال المسلمين يقول لا إله إلا الله، تجد عالم في التفسير في الفقه في الحديث في اللغة مدرك، لكن مع هذا قلبه معلق بالوثان، يأتي للبدوي والحسين وفلان وفلان يذبح له وينذر له ويقول الدعاء عند قبر الحسين أو عند قبر البدوي أو ست نفيسة أو زينب دعاء مستجاب، أو عند قبر النبي دعاء مستجاب، ويتحرى القبور ويأتيها ويزورها ويقسم بأهلها. كل هذا والعياذ بالله من الجهل. ف فالنبي لما طلب من أبي طالب التلفظ بلا إله إلا الله ما يريده من مجرد اللفظ، وأبو طالب والذين ما يفهمون أن المراد الالتزام بمدلولها والعمل بذلك. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يقول الشيخ كفار قريش كأبي وأضرابه يفهمون الكلمة ويعرفونها، لكن الكبر منعهم من الانقياد بها، لهذا قفلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. نعم، مرتين، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله، والصراع بينه وبين الحاضرين، لكن جلساء السوء شياطين الإنس والجن ما يرجى منه خير، هم على أضان، نسأل الله العافية. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، لأن فيه من يقول بإسلام أبي طالب، أذكر مؤلف لمن منذ سنين مكتوم فيه أبو طالب المفترى عليه أو إيمان أبي طالب، هذا كله من الكذب والافتراء. أبو طالب مات على غير التوحيد، بل أبوي الرسول ما أدرك الإسلام، والنبي قال أبو وأبوك في النار، والله أعلم بها الفترة، إنما أبو طالب وإن نصر الرسول وأيده لكنه على ضلال. ابن كثير رحمه الله يقول إن ما عليه سلف الأمة أنهم إذا ذكروا أبا طالب لا يذكرون بلعن سباب لما يذكرون الفضل، لكنهم يعلمون أنه مات على ضلال، لكنهم يعني ما يبالغون في ذمه كما يسمي أبي لهب وأبي جهل، لا، لأن أبا لهب وأبا جهل مع كفرهم عناد وكبرياء ومعارضة وصد، أبو طالب يحمي وينصر، لكن الله ما قسم له وما قدر له أن يموت على حقيقة لا إله إلا الله. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. نعم نعم. الثامنة مضرة أصحاب السوء، قال استأذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. ترغبوا عمي المطلب، ذكروا الحجة الملعونة، الاحتجاج بمذهب الأسلاف والآباء، الأسلاف والآباء إن كانوا على حق فنحن مع الحق، وإن كانوا على ضلال فلا، ما يطاع أحد في معصية الله. العاشرة استدلال الجاهلية بذلك. الحادية عشرة نبيعات أسلاف والآباء. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. يا مقلب القلوب، نسأل الله أن يختم أعمال بخير. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم، يقولهم أبو طالب أبو جهل وعبد الله بن أمية، وش قالوا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكروا الحجة الملعونة أنك إذا قلتها فقد خالفت ملة أسلافك وآبائك، ما جدل بغيره، ما قال لا لا، قال بس أترغب عن ملة المطلب؟ يعني هذه الوثن نحن عليها هي دين عبد المطلب ودين أسلافك، أترغب عنه لأجل هذا الفتى؟ لا، أترغب عنه. الباب الثامن عشر باب ما جاء أن سبك بركة بركة بارك الله في أسئلة.